تبغى تعرف الله ايش يبغى؟ تبغى تعرف الله ماذا يريد؟ يلي رفعت يدك تقول احبك يا الله، الله يريدك يا بطل، الله يريدك يا مؤمن، الله يريدك يا من تحبه، يا من تريد ان تنظر الى وجهه في جنته، الله يريدك بهذه اليد تخرج جوالك في مكان لا يراك الا الله، ولا يسمع كلامك الا الله، ولا يعرف ما في قلبك الا الله، في الثلث الاخير من الليل تمسك الجوال وتقول يا رب الجوال مليان مقاطع، مليان صور، مليان ارقام، لكن يا الله امسحها من اجل وجهك، امسحها من اجل ان ترضى، امسحها من اجل اليوم اقف بين يديك فتبيض وجهي. اللهم كما مسحت، اللهم كما مسحت من اجل ان ترضى، اللهم فرض عني، اللهم كما مسحت من اجل وجهك، اللهم فامسح ذنوبي وعيوبي. امسك بكة الدخان، امسك الشراب الخراب اللي لطالما ابعدك عن الملك الوهاب. قول يا رب احبها، احب السجارة، احب الشراب، لكن يا الله مي احب الى قلبي منك. من اجلك يرمى، من اجلك يا الله يداس. امسك السديهات، سمسمية، عود، اي شيء ما يرضي الله بيدك اللي رفعتها تقول احبك يا الله، وكسر من اجل الله. اذا تفارقنا ذا الحين، ابغى منك يا غالي، ابغى منك انك تتوضى وتروح في مكان ما احد يشوفك غير الله. انا ما ابغاك تتعامل معي، ولا ابغاك تتعامل مع مطوع، ولا ابغاك تتعامل مع بشر، ابغاك تتعامل مع الله. فما اجمل المعاملة مع الله، فما اجمل الاقبال على الله. بعد ما تتوضى روح في مكان، في غرفة، في صحراء، في اي مكان، بشرط ما يشوفك غير الله، ولا يعرف الشيء اللي استقر في قلبك غير الله. وصلي ركعتين، طول فيها الركوع، طول فيها السجود. إذا سجدت قل يا رب لا ترفع رأسي من هذا السجود إلا وقد غفرت لي، إلا وقد هديتني. يا رب أبغى أعيش معاك، يا رب أبغى الحياة معاك، يا رب مليت من الذنوب والمعاصي، يا رب أريد جنتك ورحمتك. اللهم فلا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي. والله يا شباب ما يضيعك الله ولا يردك الله، فنقبل على الله، نقبل على الله ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. أختم وأقول الله سبحانه وتعالى يريد أن يفرح بتوبة عباده. فمن البطل؟ من الرجل؟ من الشجاع اللي يقول أنا أفرح الله، أنا والله لا أتوب وأفرح الله؟ تفرح الله بروابط تمسحها، بكى الدخان ترميه، بصلوات تحافظ عليها، تخلي سمعك بصرك لله، أيام معدودات وبعدين تنتقل إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. للحين أنا أعرف وأقول نبطل ونمسح ونكسر من أجل الله. أنت ما تبغى تقدم روابط تمسحها وسديهات تكسرها ومخدرات تتلفها وصلوات تحافظ عليها؟ والله أن عيب في حقنا. هناك من يبيع روحه، هناك من يتقطع جسده أجلاء من أجل الله. حنا لسه نبغى الجنة، نبغى نشوف الله، ما أنا قادرين نرمي أشياء تافهة، أشياء بسيطة. والله أن قدها، وقدها يا شباب. فالله الله الله الله. أختم لك هذه الجلسة، في يوم من الأيام كل واحد فينا سيقف بين يدي الله. أرجوك أقبل رأسك ويدك والله العظيم شوف أقسمت بالله مستعد كمان أذل نفسي وأنزل وأقبل قدمك بشرط التوب وتفرح الله. تكون الليلة ممن يفرح الله. قدم شيء بينك وبين الله. قول يا رب مثل هذا البطل، هذا الرجل اللي جاب السيديهات الحين في سيارته. قدم يا أخي، قدم. لما تترك قرف، لما تترك عفن، لما تترك أغاني والحان شيطان، لما تترك دخان ومخدرات من أجل الله والنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. تترك ذنوب ومعاصي سيورثك الله ويبدلك الله سعادة في الدنيا قبل الآخرة. سيعوضك الله بهذه التفاهات، بهذه الذنوب والمعاصي، سيعوضك الله بجنة عرضها السماوات والأرض. ما تبغى كل هذا وما تبغى؟ أنا أقول لك قدم بين يدي الله ذنوب ومعاصي تتركها، تصبر على طاعة الله، تصبر على 5 صلوات. والله لما نقول تصبر على 5 صلوات إن أحسها عيب في حقي وحقكم. الناس قاعدة تقدم أرواح صحبة، والجزاء وجزاءهم بما صبروا جنة وحريرا. يلا يا رجال، يلا يا أبطال، يلا يا أسود، خلونا نقوم من هنا وإنت تقول في قلبك والله يا رب لا أفرحك ولا أكون اليوم أنا اللي يكون سبب في فرحك يا الله. شيء عظيم أنك تكون سبب في فرح العظيم. إن كنت سبب في فرح الله بتوبتك فثق تمام الثقة، سيعيشك الله في سعادة وفرح إلى ما لا نهاية.